والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقول لكم عن الشيطان رحمه الله كتاب الأحكام. يجوز سؤال عن الأيدين العليم والظهر واللبن يشرب في لبنة المخلوق ولا يطلق الرحم بما فيه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة اليوم. قال المؤلف رحمه الله كتاب الرهن. الرهن بمعنى الحبس، والمرتهن والمحبوس، والمقصود به حبس مال المدين في مقابل الدين عند الداعي. وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وإن كنتم على سفر أي وتبايعتم أو تداينتم بالدين أو تداينتم دين ولم تجدوا كاتبا لكتابة الدين توثيقه فرهان مقبوض، يعني يعطي الذي عليه الدين صاحب الدين مال يرهنه عنده، يرهنه يعني يحبسه ويمسكه عنده حتى يؤدي ذلك، يأتي حل الأجل، يأتي وقت السداد، فعند ذلك يعني يتبادل صاحب الرهن يأخذ رهنه وصاحب المال هو الدين يأخذ دينه. وهذا الرهن يعني يكون في السفر فقط، لقول الله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض، أم أنه يجوز في الحضر والسفر؟ فذهب بعض أهل العلم أن الرهن لا يكون إلا في السفر، لقول الله: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. فجاء هنا الرهن مخصوص بكون الإنسان يعني في سفر، أما في الحضر فإنه يمكن الكتاب، فإنه يمكن الكتاب والإشهاد. الآخرون يقولون لا، يجوز كذلك في الحضر، لأنه قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من الشعير طعاما لأهل بيته. و يعني اليهودي النبي كان في المدينة ما كان في سفر، والذي احتك ذراع النبي صلى الله عليه وسلم وذراع النبي صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن قول الله تبارك وتعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، أن هذا مخرج تخريج الغالب أنه دائما اللي يكون في السفر ما كنش فور قد لا يتيسر الكاتب، فيكون يعني يوثق الرهن الدين بالرهن. أما إذا كان في الحضر كذلك فإنه لا يمنع هذا، لأن هذا توثيق للرهن، وقد الشخص لا يداين إلا إذا يعني كان في يده توثيق من المدين حتى يبقى مطمئن إلى دينه. قالوا فلا بأس به. ويبدو هذا الصحيح إن شاء الله أن الرهن يجوز حضرا وسفرا، كذلك مما يدل على أنه يجوز في الحضر والسفر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الظهر يركب بنفقته ويشرب بنفقته. وهذا يكون في الحضر، يكون في الحضر والسفر، وهو رهن الماشي، رهن الأنعام، ويجوز له أن يرهنه بقرة أن يرهنه إبل مثلا، ويرهنه ما يركب كحصان أو حمار أو بغل، فهذا يعني وغالب ما يكون مثل هذا في الحضر. لذلك المؤلف هنا الإمام الشوكاني قال هو جائز بالإجماع الرهن، وقد نطق به الكتاب العزيز، وتقييده بالسفر خرج مخرج الغالب، يعني انه جاي بالسفر وان كنتم على سفر وان تجدوا الغالب هذا كما ذهب اليه الجمهور. وقال مجاهد والضحاك والظهري لا يشرع الا في السفر. هؤلاء من الذين قالوا بس فقط في السفر، والصحيح انه النبي رهن درعا له عند يهودي المدينه واخذ منه شعيرا لاهله كما ثبت هذا في صحيح البخاري. فهذا اول شيء بالنسبه لجواز الرهن. ويرهن في دين، سواء كان هذا الدين دين بيع باعه بالاجل ولم يسدد، او دين قرض، يعني قرض حسن فكذلك، يعني في اي دين. قال والظهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرهون، يعني اذا كان قد رهن له ظهر، يعني ما يركب ظهره كالابل او الخيل او بغال او بغل او حمار، فان المرتهن عنده يركب الظهر لانه سينفق عليه، لأن نفقته تكون عليه، إذا هو عنده سيكون عنده هذا الحصار أو سيكون عنده أو هذه فأي سيكون عنده فينفق عليه، سيطعمه ويسقيه، فيجوز له أن يركبه في مقابل النفقة هذه. واللبن يشرب كذلك في نفقة المرهون، لو رهنه يعني ذات لبن كبقرة أو شاء فإنه يشرب لبنها كذلك بنفقة هذه البقرة، لأنه سينفق عليها طالما هي عنده. إذا خراج الرهن في هذا يكون لي يعني في هذا في اللبن وفي الظهر يكون لمن عنده الرهن. أما إذا كانت مثل أرض تدر أو بناية مثلا لها ريع، فالصحيح أنها لمالكها، وأن يعني صاحب الأرض لا ينتفع، لأنه لو انتفع صاحب هذا يعني الدائن من دينه فإن يكون هذا قرض جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، يكون ربا. فلو أعطاه مثلا بناية وقال له هذه رهن وأعطيه مثلا يعني 100,000 دينار وريع هذه البناية لك طالما هي عندك حتى أسدد لك هذا المبلغ، يكون هذا ربا، يكون هذا ربا، وذلك أنه يكون كأنه أعطاه نفع هذه البناية في مقابل الدين الذي له، وهذا يصير قرض بجر نفع، وإنما يكون نماء وزيادة الرهن لصاحب الدين، لصاحب الرهن. وإنما هذه اللبن والظهر إنما يأخذ هذه لأنه سينفق عليها، طالما هي عنده سينفق عليها، فما دام أنه سينفق عليها هذه النفقة فيأخذ يعني هذا الشيء اليسير اللي هو ركوبها ولبنها. أما نتاج أرض أو خراج عقار فهذا لصاحبه وليس للمرتهن عنده. قال المؤلف الفقرة الثالثة من الأحكام، قال ولا يغلق الرهن بما فيه. قالوا غلاق الرهن هو أن يحوزه المرتهن عنده اذا عجز الشخص عن السداد، اذا عجز الذي عليه الدين عن السداد فان الرهن لا يغلق ويأخذه يعني المرتهن عنده كما كان يفعل في الجاهلية. اذا رهنه ارض او عقار او هذا في مقابل دين، اذا جاء الوقت الذي لا يسدد فيه خلاص يغلق الرهن على يعني صاحبه ويأخذه ويناله المرتهن لديه. وإنما الصحيح أنه قد يباع في يعني قد يباع في سداد دين ويسدد منه الدين ويرجع يعني الباقي على على صاحبه، أما أنه لا يغلق عليه. يقول الإمام الشوكاني: وأما كونه لا يغلق الرهن بما فيه فلحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. له غنمه يعني لصاحب الرهن غنمه وعليه غرمه. هذا الحديث أخرجه الإمام الشافعي والدارقطني والحاكم بيهقي وابن حبان في صحيحه، وحسن الدارقطني إسناده، وقال ابن حجر في بلوغ المرام إن رجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرسال أنه مرسل مرسل تابع يعني ليس مرسل صحاب، وبالتالي يكون ضعيف. وأخرجه ابن ماجه من طريق أخرى والوصل زيادة. يقول: خرجت هذه الوصل مخرج القبول، شاهد أنه يعني على فرض قبول الحديث فالمراد بالغلاق استحقاق المرتهن له حيث لم يفكه الرهن في الوقت المشهور. ان المرتهن له والمرتهن عنده الرهن خلاص، اذا ما فك الرهن اللي هو عليه الدين فيحوزه يعني المرتهن عنده. وروى عبد الرزاق عن معمر انه فسر غلاق الرهن بما اذا قال الرجل: اذا لم اتك بمالك فالرهن لك. هذا لا يصح كذلك، لانه الرهن لك ربما يكون هذا الرهن اكثر من المال الذي استدانه او اقل، فيكون هذا يعني من باب باعمال بمال. قال: ثم بلغني عنه انه قال: ابن هلك لم يذهب حقها. هذا كذلك مما فسر به معنى الغلاق، يعني اذا هلك الرهن رهنه بقرة ومال، فعلى من تهلك؟ هل تهلك على صاحب الدين أن تهلك على صاحب البقرة اللي هو صاحب الرهن؟ فهي أنها تهلك على صاحب البقرة إذا لم يكن بتفريط وبتضييع من المرتهن عنده، لأن المرتهن عنده إنما هو مثل المؤتمن، مثل المؤتمن على المال حتى يرده، كما قال جل وعلا: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. فالذي عنده الرهن هذا مؤتمن، فيجب أن يرد الأمانة إلى يعني صاحبها عندما يرد له نقوده. والأمانة إذا هلكت عند المؤمن عنده فإنما تهلك على صاحبها إذا لم يكن بتفريط من يعني المودع عنده. ففسر يعني هلاك الرهن بهذا، وهو ضياع قيمة الدين إذا هلك الرهن. ما يغلق الرهن، يبقى الرهن رهن، يبقى يقول له الدين باق. هذا فسر إغلاق الرهن بهذا كذا. له غنمه، غنم الرهن لو الرهن هذا يعني كان بناية وزادت ولها رياح، غنمها لصاحب البناية صاحب الرهن، وعليه غرم، عليه غرمه لو هلكت لو احترقت لو شيء فهلك كذلك على صاحبه. وقد روي أن المرتهن في الجاهلية كان يملك الرهن إذا لم يؤد الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب فأصله الشارع. نعم، والغنم والغرم هنا هو أعم مما تقدم من أن الزهر يركب واللبن يشرب بنفقة المرتهن. له غرمه نماه لأن هذا من غنمه، يعني مثلا رهنه ناقة وكانت عشراء وانتجت، إذا نتاج هدي من؟ أجل صاحبه، صاحب الرهن، وليس المرسان عندي هو الذي يلبس عندي، وهذه لي فله غرمه لصاحب الرحم غرمه، وعليه غرمه، وعليه غرمه فيما انها لو هلكت او ماتت او ضاعت فلي على صاحبه. هذه خلاصة احكام الرحم. ايوه ها صوت كذا كل صاحبه لا ما ياخذ غلط نعم هذا اذا حب ياخذها يعني ياخذها، لكن هذا لا ما يكون مشروطه كذلك، يعني ما يشترط انه يزرع هذه الارض وان زراعتها له، لان هذا يكون هذا من جر النفع، وانما هي تبقى الارض يعني في يد المرتهن عنده، ولكن يبقى يعني زراعه الارض ونمائها صاحبه وليس المرتهن عنده. حب ان يؤجرها كإيجار المثل لا بأس. لا هذا في العادة هذا يعني هو إذا ارتضى هذا يعني هذا على حسب ما ترضيان، لكن في العادة أن دائما يعني لما يرهن شيء يكون هذا مقابل الدين، يعني فهو معقول مثلا يرهن ساعة مثلا تسوى 10 دنانير وهيأخذ منه 1000 دينار مثلا، فإذا رهن الشيء يسوى مثلا 10 مش معقول دائما يعني يكون غالبا ما يكون الرهن يساوي الدين أو أكثر من الدين، لأن هذا عبارة عن توثيق والدين يطمئن إلى أنه يعني قد حبس عنده مال للمدين إما أنه يساوي الدين أو أفضل من الدين. هذا في العادة. اما لو تراضي على اقل من هذا يعني انه الرهن الذي متراضي الاثنين واذا كان هو قيمة المرتهن اقل من الدين هذا اليهما كذلك. واحد شرط باطل هذا، لكن له ان يبيع هذا في دين، يعني له ان يباع هذا في الدين، لان يعني الرسول باع مال لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه في مال كان مدين فيه، فيجوز ان الشخص اذا كان مدين وعجز وقت السداد عن سداد الدين يباع مال من ماله حتى يسدد دين، يحجر على ماله هذا، له ارض له بيت له هذا يحجر عليه ويباع في سداد دين حتى يسدد الاخرين، فمن يسد الاخرين واذا ما سدد وعنده مال ناخذ ماله وينتزع ماله هذا ويباع في سلاسين، فالرهن يكون مثله بقى. الرهن هنا يباع في سلاسل الدين الذي عليه. طيب ناخذ شيء ثاني؟ نعم اي كتاب وإلى أدب العالم يجب على الولية المستعين تأدية الأمانة إلى ما اعتمد ولا يقوم الفاعل ولا ضمان عليه إذا اعتمدت بدون جلالته وخيانته، ولا يجوز منع المعروف كالذل والقذف وإطلاق الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج بعد والحمد عليها في سبيل تعالى. الوديعة والعارية، الوديعة اللي هي معنى الأمان، وسميت وديعة من أنها يجب أن تكون واجعة وهي آمنة يعني ما تروع، والعارية هي ما يعطى للغير في سبيل أن ينتفع فيه ثم يرده إلى صاحبه. وهذه العارية من عقود يعني التبرعات وليست من عقود المعاوضات. عندنا عقود معاوضات هو شيء مقابل شيء مثل البيع، البيع تدفع شيء وتأخذ شيء عوض عنه، تدفع نقود وتأخذ سلعة مثلا. والإيجار، الإيجار تدفع مال وتأخذ منفعة، أجرت سيارة تنتفع بهذه السيارة مدة معينة متفق عليها ثم تردها، أو أجرت مثلا عقار فتنتفع به ثم ترده، هذا الإيجار. هذه اسمها عقود معاوضة، ما هذه عقود تبرعات. فالوديعة تبرع، وهو إن شخص يتبرع بأن يحفظ مال الغير مدة معينة ثم يرد إليه بدون ما يأخذ أجر عليها، ما يأخذ أجر عليه. يعني مش مستأجر عنده يقول له أنا استأجر الصندوق عندك أو بيتك أحط عندك هذا المال يظل عندك وبعدين ترد لي اياها بعد سنة في مقابل تعطيك مثلا 100 دينار، خلي السيارة هذه عندك ورد لي اياها وديعة. لا، هذه الوديعة دي ده يدخل باب الإيجار. اما الوديعة انما هي من عقود التبرعات، كله خلي لي المال هذا عندك امانة عندك، انا مسافر خلي لي المال عندك هذا حتى ارجع من السفر ترد لي، ترد لي بدون اجر على هذا، فهو تبرع يقوم به تبرعا وقرب الى الله. العارية كذا، العارية يعيره من الامور التي ينتفع به، امر ينتفع به ثم يرد بعد ذلك الى يعني صاحبه. كل هذه السيارة خذها عارية، استخدمها مثلا اسبوع او اسبوعين ثم يردها، تستفاد بمنفعتها بدون اجر. العارية هذه من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضة، هذه عقود تبرعات. فالأحكام، أولا قال يجب على الوديع والمستعير تأدية الأمانة إلى من يتبرع. أول شيء أن يؤدي الأمانة إلى الذي ائتمنه على هذا الأمر، ائتمنه على ماله، على منزله، على سيارته، على هذا البيت مدة معينة، فيجب عليه أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه. ولا يخن من خان، ولا يخن من خانه، لقول النبي أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خان. وصورة الخيانة مثلا أن يكون قد أودعه شيء، قال له هذه السيارة وديعة عندك، ويكون هذا الشخص قد خانه قبل ذلك في أنه مثلا جحد، أخذ منه دين وجحده ما أعطاه أو كذا، فإذا أخذ هذه الأمانة يقول له خلاص، لما يجي يطلب الأمانة يقول له لا، أنا أخذتها في أنت كنت يعني خنتني قبل ذلك في دين ما سددته أو في غيره أو، فيكون هو على هذا النحو. لا يحل أن تقابل الخيانة بخيانة. ولا يخن من خانه أي في الأمان. قال ولا ضمان عليه إذا سلفت بدون جنايته وخيانة، يعني الذي عنده الأمانة إذا سلفت الأمانة أو يعني ضاعت منه بدون جناية، بدون ما هو يثني عليها أو يخون فيها، فيكون هلاكها على صاحبه، على صاحب الأمان وليس على المؤتمن، لأن المؤتمن متبرع، يعني متبرع، متبرع بالحفظ. فإذا هلكت وهو كان محافظ عليها مثل ماله، ولكن جاء مثلا من منزله احترق، قال له هذه 1000 دينار عندك، ثم بعد ذلك احترق منزله أو سرق المنزل وسرقت الأمانة معه، فهل يرد له 1000 دينار ولا انها سرقت؟ خلاص هذه سرقت، ضاعت على صاحبها، هل انها تضيع على صاحبها؟ يبقى ضيعوا أنا وتلفوا على صاحبها إذا لم يكن بجناية من يعني المؤتمن أو بخيانة منه. ولا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر وإطراف الفحل وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك والحمل عليها في سبيل الله. الماعون ما يستعان به، كل ما يستعان به من الأشياء التي هي يعني كثيرا ما يحتاجها الناس، وهي ليست يعني أمر ينبغي أن يؤجر في مثل هذا، لأن الله تبارك وتعالى قد ذم الذين يمنعون الماعون، قال الذين يراءون ويمنعون الماعون. فالماعون هو الذي لما مثل حبل ينبغي واحد يعني يستغير منك الحبل تقول له ادفع لي أجر عليه، أو قدر والله يعطيه قدر مثلا هذا فتقول له اعطيني أجر عليه، وإنما هذا يعني هذا يعطى عارية دلو البئر والقدر وإطراق الفحل. إطراق الفحل عنده فحل، وهذا عنده ناقة مثلا أو بقرة أو غيرها، فلا يجوز أخذ الأجر عليه، وهذا طبعا فيه نهي بالنسبة لطرقة الفحل بالذات، فيه نهي لأن النبي نهى عن بيع عسل الفحل. وحلب المواشي لمن يحتاج ذلك، هذا عند الورد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المال حق من سوى الزكاة، وأخبر من حق يعني الإبل أن تحلب يوم وردها، يوم وردها في يوم ترد الماء تحلب ويعطى يعني لبنها على من يحضر المكان، فهذا من الحق، المال حق من سوى الزكاة. فيوم الورد تعطى، فمثل هذا الإرفاق يعني حلب الماشية لمن يحتاج ذلك فهذا كذلك يعطى بلا مقابل. والحمل عليها في سبيل، واحد عنده فرس وكذا ويريد آخر أن يأخذها ليقاتل عليها في سبيل الله، فلا يمنعها، لا يمنعها ممن يحمل عليها في سبيل الله. كل هذا من باب يعني الماعون، ومن باب عقود التبرعات، يعني هذا من التبرع الذي لا يجوز للمسلم أن يمنعه عن أخيه المسلم، ما يجوز للمسلم أن يمنع هذا عن أخيه المسلم. وطبعا كل هذا إذا هلك مثل الوديعة أو العارية كذلك، إذا هلكت في يدي يعني المودع عنده فإن هلكها يكون على صاحبه وليس على يعني المودع عنده غير الدين. الدين إذا هلك يكون على المدين، لو واحد أعطى واحد مثلا 1000 دينار دين ثم جاء لما أخذ منه 1000 دينار ضاعت منه، قال على مين؟ لا أخذ، ما تكون هلاك يقول له والله أخذت منك دينار 1000 دينار لكن ضاعت منه، أو حرقت أو حصلت مع بيت صاحب الدين ما تشعر، إنما هذا يكون هلاك على المستدين وليس على الدأن. أما الأمانة والعارية، الأمانة هلاكها على صاحبها، ولذلك جاء في الحديث أن الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه لما توفي كان عليه ديون كثيرة، فعبد الله بن الزبير ما كان يأخذ هذه الدين يأخذها دين من الناس على المستدين، وإنما كان الناس يعطونه أموالهم يحفظها له أمانة، فيقول له لا أخذها أمانة لأنها إن هلكت هلكت عليه، ولكن أخذها دين خليها عندي بيت شلو هلكت عندي يصير ترد لك. فكان يأخذها دين ثم بعد ذلك سدد الله تبارك وتعالى عنه. يعني بعد أن توفي رد كل هذه الدين. فهذه أضمن ذلك أن الدين هلاك. الدين إنما يهلك على المدين. وأما الوديعة والعارية فإذا هلكت بيد المودع عنده أو المؤتمن يكون هلاكها على الصحيح. طيب خلصنا. سمعت المتبع لا هذه الآن يسمونها وديعة ولكنهم هم يستخدمونها ويأخذها يعني باسم النموذج أنها وديعة لكنه يعني العقد يعني المضمون اللي هو غير مكتوب يعني في المكتوب يكتب ان هذا وديعة عنده وانه يرد لي اياها لكن في التعامل انها مشاركة ومضاربة يعطي له اياها كشريك مضارب يأخذ يضارب فيها ويعمل فيها ثم يكون يعني الربح بينه فتسميتها وديعة تسميها خاطئ ما هي وديعة المضاربة لا يجب يستخدم المال اما لو كانت وديعة ما يجب يستخدمه لان الوديعة اللي هو الامانة ما يجوز للمؤتمن عنده ان يستخدم هذا المال شو واحد يقول لك هذه 1000 دينار امانة ما يجوز تروح تاجر فيها تستخدمها لكنك امانة لو قال لك هذه دين ما تستخدم فيها تردها في وقتها اذا قال لك هذه مضاربة عقد مضاربة تستخدمها انت في التجارة انا قال لك لا والله هذه امانة قال لك هذه السيارة أمانة عندك. هاي تسوقها ولا تستخدمها. قال لك هذه أمانة، لكن قال لك هذه عارية. عارية نعم، أنا أباح لك. يعني انتفاضة. طيب إذا قال لك هذه شركة بيني وبين سيارة، أنت تأخذها يعني تستخدمها تسوقها وتسد عليها ويصير الربح بيني وبينك نعم فالمال الذي يعطى البنك مال الامانات هذا معناه انه هذا تحطه في صندوق ما يفتح ويبقى امر ما محفوظ باسم امانه شايفين اما مال ياخذه البنك ويتصرف فيه ويعطي لهذا ويزمله هذا ويستاجر فيه ويبيع فيه هذا ليس امانه تسميته وديعه خطا لأن الوديعة ما يجوز التصرف فيها وإنما هو مال مضاربة كل خذ المال هذا اشتغل فيه تاجر فيه والربح بينه وبينه كل أعطيك 20% من الربح وأنا أخذ 80% أو أنا أخذ 20% مقابل تشغيل هذا المال وعمله وأعطيك 80% وهكذا على حسب ما أتصرف فيه فهو عقد مضاربة وليس عقد يعني وديعة وأمانة هيجي في الغصب ان شاء الله في الاسبوع الجاي الله اتفق فيها هذا في الغصب والصبح هيجي ان شاء الله ده اللي بعده ممكن ما هي إيجار هذا؟ هي حقيقة إيجار. يجوز لأنك أنت تأجر هذا، تأجر صندوق، عندك تأجر صندوق في البنك وتحط فيه مالك أنت الذي تريد، والبنك مو ضامن. أنت حطيت قديش الصندوق، حاطط فيه أوراق، حاطط فيه وثائق، حاطط فيه مال، ضاع مالك، يعني نقص زاد أنت عليه. هو بيأجر لك صندوق، تعطيك مفتاح، مفتاح وما مدري انت ايش حط ايش فيه. هل ايجار صندوق؟ يا ما هي وديعة برضو عايز تسميتها امانات هذه. ايجار ايجار ايجار صندوق. هذه ايجار صندوق. إيه ترى هذا يصير، نعم هذا يصير إيجار، لا يجوز هذا. أنت أجرت له على أن يحفظ لك هذا المال، مثل حارس هذا، هذا مثل حارس هذا. كما تجيب أنت حارس تقول تحط على البناية هذه وتقول له احرس البناية هذه، احرس المال هذا، احرس المزرعة هذه، وخذ بعطيك 100 دينار كل شهر على هذا، هذا حارس. فانت هذا الشخص اللي اعطيته المال هذا، هذه ما هي امانه، هذه ليست امانه، وانما انت اقمت حارس على ماله. فكذلك ايضا الحارس على المال هذا يضمنه في حال ضياع، وضاع باهمال منه او ضياع، راح نام وانترك، راح سافر وتركه، فيضمنه. اما اذا ضاع منه رغبا عنه جار الناس مثلا، والله كتبوه القوه واخذ المال هذا ومشي فيه، ما تبي عليك، ما يبي عليك. هذا كل شيء له عقد، هذا عقد غير، ما هي عقد امانه. عقد الامانه من عقود التبرعات، كل هذا ذهب عندك خليه عندك امانه. فاذا لم ياخذ عليه ما اخذ يعني مقابل بقاء الامانه عنده، هذه امانه ولها احكام. ثم إذا قال لك لا أنا أحفظ لك المال هذا ولكن تدفع لي مثلا 100 دينار كل شهر، إذا هنا حارس مو أمانة هذه، مفهوم؟